بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب السلام: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان فيسمي نفسه بما يعرف به من اسمه أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. ونبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. عن أم هاني رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أم هاني. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان. ثم ساق الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه في الإسراء لما صعد به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى السماء الدنيا قال: فاستفتح، أي طلب الإذن من الملك الموكل بالسماء الدنيا. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل: من معك؟ قال: محمد. وهذا دليل على أن المستأذن إذا طلب منه أن يعرف بنفسه من هو أن يصرح باسمه أو بكنيته التي يعرف بها. وفيه أيضاً دليل على فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وكرامته على الله تعالى، حيث أسري به في تلك الليلة. أما الحديث الثاني حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه خرج ليلة من الليالي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ليلاً، فصار يمشي في ظل القمر ليخفي نفسه بظل القمر حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت أي الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فقال: من هذا؟ قال: أبو ذر. وهذا أيضاً فيه أن الإنسان إذا طلب منه أن يعرف بنفسه وقيل: من أنت؟ فإنه يقول: أنا فلان. وفيه أيضاً دليل على شدة مخافة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم وحرصهم عليه، لأن أبا ذر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده في الليل خشي عليه من أن يلقى أذن من المنافقين، لأن المدينة كان فيها منافقون كثر، فخشي أن يصيبه أحد بسوء، وأيضاً ربما احتاج إلى أحد أن يعينه في أمر من الأمور. ونظير ذلك، أعني نظير التسمية وأن الإنسان يقول: أنا فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما لقي ركباً بالروحاء قال: من أنتم؟ من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الإنسان إذا خشي على أخيه أو زميله أو صديقه أو قريبه شراً لا بأس أن يمشي ويرقبه بحيث لا يراه، لأجل أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدة أو بغته عدو ونحوه. أما الحديث الثالث حديث أم هان رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال فسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: من هذا؟ قالت: أم هان. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولاً جواز سلام النساء على الرجال، وكذا العكس سلام الرجال على النساء إذا أمنت الفتنة. وفيه أيضاً دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة محارمه إذا كان هناك من يستره، ومنها أيضاً مشروعية التستر عند الاغتسال، وأن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يقضي حاجته أو أراد أن يغتسل وكان حوله أناس أن يستتر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. وهذا أمر، والأمر بالاستتار منهما هو واجب ومنهما هو مستحب. فالواجب أن يستر عورته، والمستحب أن يتوارى بحيث لا يرى حال قضاء حاجته. وأما الحديث الرابع والأخير فهو حديث جابر رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ قال: من؟ قال: أنا أنا. فكأنه كرهها، لأن قول الإنسان إذا سئل من أنت فقال أنا، أو من الطارق فقال أنا، لا تفيد جوابا ولا يستفيد منها السائل تعريفا. بل الواجب أنه إذا قيل من أنت أن يقول أنا فلان، هكذا جاءت السنة. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم قول جابر أنا أنا، لأنها لم يحصل بها جواب ولا تفيد تعريفا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.